يسمعوا قرع نعالهم، وحديث أنه يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه إلى آخره. فكل هذه الأحاديث ذات الحديث أنه عذب في النميمة، وآخر عذب في ماذا؟ في عدم الاستبراء من البول، هذا في سؤال الملكين، وذلك في أنه يسمع قرع نعالهم. وهلما جرى وردت أحاديث أخرى في الموضوع ذاته، تلاحظون أنها تلك في موضوع وهذا في موضوع، لكنها تشترك في أي شيء، وهو العذاب، العذاب أو النعيم على صاحب القبر. ذاك أن صاحب النميمة عذب في قبره، وهذا أن صاحب عدم الاستنزاح من البول عذب في قبره. فهما يشتركان في ماذا؟ في أنه هناك عذاب قبر، كأحاديث أخرى تشترك في أنه هناك عذاب قبر. هذا المقصود بالحديث المتواتر المعنوي والمتواتر اللفظي. وقد جمع بعض العلماء بعض الأحاديث المتواترة في بيتين من الشعر، يمكن لك أن تكتبهما وتحفظهما، ففيها تمثيل لبعض الأحاديث المتواترة. يقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، ومسح خفين، وهذه بعضه مما تواتر، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، وعليكم السلام ورحمة الله، شفاعة، ورؤية شفاعة، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض من يستطيع يكرر عن ظهر قلب. أنت هو هكذا أي أحد آخر؟ ومن بنى لله ما في حديث، ورؤية وشفاعة، ما في واو، ورؤية شفاعة والحمد، ومسح خفين، وهذا بعضه مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. في هذا الحديث جمع، يقول مما تواتر، وهذا تواتر لفظي، حديث من كذب، يقصد بحديث من كذب حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ومن بنى لله بيتا واحتسب، يقصد في هذا حديث من بنى لله بيتا ولو كمصحف قطا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذان من المتواتر اللفظي. ثم قال: ورؤية، يعني أحاديث الرؤية، والمقصود بأحاديث الرؤية أحاديث رؤية المسلمين أو رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة، أنهم سيرونه بعيونهم، وهذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، خلافا طبعا من الفرق الضالة ممن أنكرها كليا أو جزئيا، أو يعني الجزئيا أقصد أنه تناقض فيها. ورؤية، إذن أحاديث المقصود بالرؤية أحاديث رؤية الرب تبارك وتعالى. شفاعة، يعني أحاديث شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه يشفع لأمته أو يشفع في مجيء الله تبارك وتعالى للقضاء، أو يشفع في أناس ليخفف عنهم العذاب، وهلما جرى. ورؤية شفاعة والحوض، أي أحاديث الحوض، حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له حوض واسع وله آنية كعدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ومسح خفين، يعني أحاديث مسح، المسح على الخفين. كذلك الأمر، هذه الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، فقد ورد في مجموعة من الأحاديث في قضية المسح على الخفين، لكنها جميعا تشترك في المسح على الخفين. بعضها في مثلا في توقيته بعضها في نقضه وما الذي ينقضه هو هل المجرة إلا أنها تشترك في جواز المسح على الخفين، وهذه أدرجها أهل السنة والجماعة في العقائد للرد على الشيعة الذين أنكروها، فأصبحت مسألة واضحة. هذا يقودنا إلى حكم منكر الحديث متواتر كما سيأتي، ومسح الخفين وهذه بعضه، في قوله وهذه بعضه يقول لك أن هذه لا تظن أنها جميع الأحاديث المتواترة، وإنما هي أمثلة للأحاديث المتواترة، فليس المقصود بها الحصر وإنما المقصود بها التمثيل. هذا الكلام على المسألة أو مسألة من مسائل الحديث المتواتر، وهو أنواع الحديث المتواتر. طيب الآن حكم الحديث المتواتر، هل هو حديث صحيح أو ليس بصحيح؟ مثلا هو حديث صحيح يقول طيب ايه هذا كلامه قول الواحد. إيه نعم، المقصود بحكم الحديث المتواتر أن نعلم أن الكلام على الحديث المتواتر تصحيحا وتضعيفا أو الكلام عليه ليس من مباحث دراسته، يعني ليس من مباحث علم الإسناد، ليس من مباحث علم الحديث أنك تريد أن تصحح وتضعف. لماذا؟ لأنه صحيح قطعا، صحيح جزما، بل هو ممكن تقول أعلى مراتب الصحة على الإطلاق، حديث متواتر، وسيأتينا في قضية منكره. ذلك يقولون إنه ليس من مباحث علم الإسناد. علم الحديث كما عرفنا، من يعرف لنا علم الحديث؟ من يذكر؟ لا لا ما تراجع، انا ظننتك بترفع يدك تعرف. هو البحث في الاخبار من ناحيه الدرايه يعني علم الحديث درايه وروايه، هذه اقسامه، لكن كتعريف له العلم باصول العلم. ايوه اكمل. يعرف بها الراوي والمروي من حيث القبول والرد، اصول او العلم باصول وقواعد يعرف بها الراوي والمروي. الراوي عرفنا المقصود فلان عن فلان عن فلان، يعرف هل هو ثقة او ليس بثقة. الراوي والمروي، من المروي هو الحديث او المتون من حيث القبول والرد، هل هي مقبولة او مردودة. هذا علم الحديث، هذا المقصود بعلم الحديث، ان يعرف المقبول والمردود. طيب المتواتر اصلا هو مقبول، المتواتر مقبول ولا يبحث فيه لانه مقبول انتهى، يعني ما ينطبق عليه هذا التعريف. العلم بأصول وقواعد يعرف بها احوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. انت تريد تعرف المروي من حيث القبول والرد، هو مقبول يقينا اي رزما، الحديث متواتر. فلذلك لم يكن من مباحث علم الإسناد، من مباحث علم الحديث، لأنه مقبول وانتهى. علم الحديث يبحث فيه عن قبول الحديث، وهذا حديث مقبول. طب لماذا أدرج في علوم الحديث؟ أولا لأنه من الأحاديث، فينبغي لك أن تعرف ما هو المتواتر. ثانيا كيف تستطيع الوصول الى ان هذا الحديث متواتر؟ ما تصل الى ان هذا الحديث متواتر الا بعد نظر وبحث، ان تنظر وترى افراده كثيرة او الرواله كثر، فعند ذلك تحكم بانه حديث متواتر. والنظر في هذه الجزئية او البحث عن افراد الحديث المتواتر، البحث عن الروايات، هو موضوع علم الحديث، لأنك تبحث في الروايات وتجمعها. سيكون الأول تغليبا يعني، والثاني لأن الحديث المتواتر هو عبارة عن أحاديث أفراد تتابعت وتواردت على خبر واحد، فلما تريد تبحث عنها محل البحث هو علم الحديث. هو الذي يوصلك إلى أن هذا متواتر أو ليس متواتر. وينضاف إلى ذلك ممكن سبب آخر بالنظر إلى اختلاف العلماء، هل هذا الحديث المعين متواتر أو ليس متواتر؟ فمن حكم أو عندما يحكم بأن هذا الحديث متواتر أخرج عن مباحث علم الإسناد، وإذا لم يحكم أنه متواتر فهو ما زال داخلا في مباحث علم الإسناد، يحتاج إلى البحث عن رواته ويحتاج إلى التصحيح والتضعيف. فهذه أسباب ثلاثة تذكر أو يمكن ذكرها أو الأخذ بها في ذكر الحديث المتواتر داخل علم الحديث. ويبحث إضافة إلى بحثه في علم الحديث، يبحث الحديث المتواتر في علم أصول الفقه عن أيضا إفادته وحكم منكره وغير ذلك وتعريفه. بعد هذا أو هذا يقودنا إلى الكلام في حكم الحديث المتواتر. وما الذي يفيده، يعني ما الذي يفيده الحديث المتواتر؟ هاتان مسألتان، إفادة الحديث المتواتر أي شيء يفيد، وحكم الحديث المتواتر وحكم منكره. يمكن لك أن تصوغها جميعا تحت عنوان حكم الحديث المتواتر، ثم تفرع فرع حكمه من حيث الإفادة، يعني ماذا يفيد، وحكمه من حيث الصحة اللي هو راجع الإفادة شيئا ما كما سيأتي، وحكم منكره، حكم منكر الحديث المتواتر. تقريبا هو الثاني سيرجع إلى الإفادة، لأنه سنقول حكمه أنه حديث صحيح يقينا كما سبق، صحيح وانتهى الأمر، فهذا في إفادته، راجع إفادته، نفس الشيء تقريبا. إفادة الحديث المتواتر، هناك عندنا ناحيتان أو جانبان، جانب الثبوت وجانب الدلالة، يعني حكم الحديث المتواتر من حيث ثبوته أو إفادته من حيث الثبوت ماذا يفيدنا، ومن حيث الدلالة ماذا يفيدنا. أما من حيث الثبوت فالمتواتر قطعي الثبوت، المتواتر قطعي الثبوت. معنى قطعي الثبوت او إفادة انه يفيد القطع وتربطها بحكمه، انك تتيقن نسبة هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، فالاول المتواتر ايش قال؟ المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني إذا توفرت فيه الشروط أفاد العلم اليقيني. من أي ناحية أفاد العلم اليقيني؟ من ناحية الثبوت، أنه ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب هذا من حيث الثبوت. الثاني من حيث الدلالة، ماذا يفيد؟ هل يفيد القطع او لا يفيد القطع؟ هنا يختلف، فمنه ما يفيد القطع ومنه ما لا يفيد القطع نظريا على ادنى الاحوال، منه ما يفيد القطع ومنه ما لا يفيد القطع، ثم عمليا يحتاج البحث في كل فرد من افراد الحديث المتواتر. أعود لشرح هذا الكلام. عندنا الثبوت ينقسم إلى قسمين، كما قسمه كثير من الأصوليين. الآن نفس الثبوت مش الحديث المتواتر، الثبوت يقولون قطع الثبوت وظني الثبوت، قطعي الثبوت وظني الثبوت. الدلالة تنقسم إلى قسمين، دلالة قطعية ودلالة ظنية. المقصود بالثبوت القطعي ما تجزم فيه بالثبوت، تتيقن الثبوت، وهنا مقصود بالثبوت يعني ثبوت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتيقنها. هنا في الحديث تيقن أو تيقن ثبوت الكلام إلى قائله سواء كان النبي أو غير النبي. الظن خلاف ذلك، يترجح مثلا تظن، والظن سيكون مختلف، منهما ظن راجح ومنهما ظن مرجوح، إنما لا تقطع إلى قائله. تيقن ثبوت إثبات شيء إلى قائله أو إلى فاعله. الدلالة القطعية هي تيقن المعنى المقصود، أن تتيقن المعنى المقصود تقطع به أنه هذا هو المقصود. الدلالة الظنية لا تقطع بالمقصود وإنما ترجح، سيكون عندك طرف راجح وطرف مرجوح. يعني في الدلالة الظنية تحتمل أكثر من أمرين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، وقد يكون ما هو عندي راجح عندك مرجوح. لكن في الدلالة القطعية لا يحتمل إلا أمر واحد، لذلك قطعنا بها. لما تدمج القسمين مع بعض تصبح أربعة، يعني لما من حيث الثبوت وحيث الدلالة سيصبح عندك أربعة: ما هو قطعي الدلالة قطعي الثبوت، ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت، ما هو ظني الدلالة قطعي الثبوت، ما هو ظني الدلالة ظني الثبوت. أربعة أقسام. وتطبيقها على الحديث المتواتر، أن الحديث المتواتر جميعه قطعي الثبوت، لكن من حيث الدلالة منه ما هو ظني الدلالة ومنه ما هو قطعي الدلالة. في هذا أمثل بالقرآن، يعني ممكن أن نمثل بالقرآن. القرآن من حيث الثبوت قطعي الثبوت، قطعي الثبوت لأن نلزم أنه هكذا تلقاه المسلمون جيلا عن جيل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة تبارك وتعالى. نلزم بها بهذا ونقطع. طيب، هل القرآن قطعي الدلالة؟ كله قطعي الدلالة؟ لا، من القرآن ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. فلما قوله تبارك وتعالى مثلا تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، ماذا تستفيد من هذا؟ هل تستفيد معنى آخر غير العشرة؟ تلك عشرة كاملة، هو يقول تلك عشرة كاملة، فتقطع بأن المقصود عشرة، بخلاف مثلا ما لو كما المثال المضروب، او تضرب ممكن عدة امثلة في قوله تبارك وتعالى او لامستم النساء. ما المقصود، ما المقصود هنا؟ هل هو اللمس او الجماع؟ مختلف. طب هل تستطيع تجزم؟ المعنى ممكن، هذا ممكن وهذا ممكن. ما يرجحه مثلا بعض الأئمة، الإمام الشافعي يرجح أن المقصود اللمس، مجرد اللمس. غيره من العلماء يرجح خلاف ما رجحه. فالإمام الشافعي يرى رجحان أنه اللمس بمعناه الحقيقي، ويستفيد لذلك أو يستدل لذلك بالقراءة الأخرى أو لمستم، ورد هذا، يقول هذه مبينة لهذه، هذه القراءة مبينة لهذه. وقد ادعي مثلا، يدعى عليه العكس انه لامستم مبينة للمستم، ولامستم فيها مفاعلة، ومن هنا لامستم يعني قاتلت بخلاف قتلت، او ضربت فلان بخلاف ضربت، ضربت يعني وقع الضرب مني عليه فقط، أما ضربته هو ضربني وأنا ضربته فيه مفاعلة، فهنا لامستم فيه مفاعلة، والمفاعلة لا تكون باللمس. فالشاهد أنه هنا حصل المعنى، يعني ليس لست تجزم بأحد الأمرين، اجتمع الأمران في مثل قوله تبارك تعالى ثلاثة قروء. بماذا تجزم في ثلاثة قروء؟ الثلاثة، بأنه الثلاثة، تجزم بالثلاثة، هنا الحكم ثلاثة، فحق قضية ثلاثة هذه قطعية، ما تستطيع تقول انها اربعة او انها سنتين، ثلاثة هي قطعية، لكن القروء ما هي؟ مختلف فيها. فثلاثة تجزم من حيث انها ثلاثة، لكن من حيث انها هل هي الطهر او الحيض هذا مختلف فيه. فهذا المقصود اذا بقطعية الدلالة او ظنية الدلالة، فالقرآن منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظنية الدلالة، كذلك الامر في الحديث المتواتر، منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظنية الدلالة، اما من حيث الثبوت فهو قطعي الثبوت. هذا اذا حكم الحديث المتواتر من حيث ماذا؟ من حيث افادته. طيب حكمه اذا هو حديث صحيح يفيد القطع او يفيد اليقين، نتيقن نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. قطعي الثبوت، الحديث متواتر قطعي الثبوت. طيب الآن حكم منكر الحديث المتواتر، منهما هو قطعي الدلالة ومنهما هو قطعي ومنهما هو ظني الدلالة. من حيث الإفادة أن النسبة نقطع بهذا قطعي الثبوت. يعني الآن من حيث الحكم على منكر الحديث المتواتر، إنسان أنكر الحديث المتواتر فهذا ما حكمه؟ ينظر هنا، الأمر فيه حكم طبعا جزئية متفق عليها، لكن أيضا لكن فيها نوع من التفصيل. من حيث الجملة، من أنكر الحديث المتواتر فهو كافر، منكر الحديث المتواتر كافر، لكن هذا يقيد. نعم، إذا علم أنه حديث متواتر ولم يكن له شبهة في إنكاره، فعندئذ يكون كافرا، يعني أنكر الحديث المتواتر مع علمه به. نعم، إذا علم أنه حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكره هذا يرد حكم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة جهارا مخرج. نعم، كفر مخرج عن الملة. الآن هناك تفصيل، وهو أنه قد ينكر تواتره، هناك ينكر الحديث المتواتر جملة وتفصيلا، هناك من قد ينكر تواتره. فمن أنكر تواتر الحديث هذا تكون له شبهة في إنكاره لو أنكره جملة، إذا علم أن الحديث متواتر، علم أن هذا الحديث متواتر ومع ذلك أنكره فهذا كافر. يعني بعد العلم علم أن هذا الحديث متواتر، هو يعلم سواء باجتهاده أو إذا كان باطلاعه هو إذا كان من المحدثين أو إذا كان من المقلدين للمحدثين ليس من المحدثين، مثلا كان فقيها ولا علاقة له بالحديث أو كان نحويا ولا علاقة له بالحديث وهلم جرة، وهو يعلم أن المحدثين يقولون أن هذا الحديث متواتر وأنكره مع ذلك، فهذا عندئذ كافر. الآن الجزئية الأخرى، هو لم ينكر الحديث المتواتر، يعني لم يعلم أنه متواتر وأنكره، وإنما أنكر تواتره، فيقول إنه ليس بمتواتر، يقول هذا الحديث ليس بمتواتر، ثم بعد ذلك قد ينكره وقد لا ينكره. يعني عالم، عندنا عالم ممكن يقول هذا الحديث ليس بمتواتر، ثم يقول أنا أخذ به وأعمل به سواء في قضية أي قضية من القضايا، إذا كانت قضية طبعا عملية كالمسح على الخفين أو علمية إذا كانت عقيدة، تلك يعني سيأتي تفصيل بعض الفرق. لا شك هذا بينته في الدرس السابق، لأنه سيكون الآن عند النقطة الثانية. يعني الآن بالنقطة الثانية إذا أنت تواتر الحديث أي هنالك أصلا في فهمت هذا. الآن هذا الحديث المتواتر هناك ممكن نقول خلاف بين العلماء في أنه متواتر أو ليس بمتواتر، فبالتالي هنا يبقى له شبهة في إنكاره، لأنه إما أن يكون عالم حديث أو لا يكون. فإذا كان عالم حديث هو لا يرى الحديث متواتر، لا يرى أن هذا الحديث متواتر. قد يكون من الذين يتشددون في الحديث المتواتر، يقول لك لابد في حتى يكون حديث الحديث متواترا أن يكون له 40 طريق، وهذا طرق، وأنا واجد طرق كثيرة لكنها 15-20 ما وصلت عنده إلى الحد المطلوب حتى في التواتر. فهو لا ينكر الحديث المتواتر جملة وتفصيلا، وإنما ينكر تواتر هذا الحديث، ثم قد يأخذ به، قد يأخذ به إذا كان عمليا، وإذا كان علميا من القضايا العلمية، فإن كان من أهل السنة والجماعة الذين لا يشترطون التواتر في كون الحديث يفيد العقيدة، فسيأخذ به اعتقادا ولا يضره ذلك، لكن هو أنكر الحديث المتواتر. أنكر مش الحديث المتواتر، أنكر التواتر. أنكر التواتر في واحد الأحاديث وليس في واحد، ممكن في واحد، في اثنين، في ثلاثة، ليس أنكر جملة الحديث. إحنا مقصودنا في الأحاد. أنكر حديثا ولو واحدا، يعني الآن من أنكر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أنكره، يقول هذا ما هو حديث، وهو يعلم أنه حديث متواتر وأن العلماء يقولون أنه متواتر، يقال أنه في حكم أنه كافر، وهو أنكر حديث واحد بالذكوزة صاحب هو رفض حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط أنه أنكر، يعني إذا أنكر جميع الأحاديث المتواترة فهذا من باب أولى، أو من أنكر من مثل من أنكر السنة المتواترة أصلا، أو السنة سواء كانت متواترة أو أحد. نعم، وقد يكون هو اصلا عالم مع عالما بالحديث فينكر التواتر، لكن هو الذي يريد ان ينقل الحديث المتواتر اما الذي وصلت يعني؟ الآن عندي أنا شيئين، عندي شيئان. الأول هناك حديث متواتر، ولنفرض حديث متواتر اتفق العلماء على أنه متواتر، جاء أحد وأنكره، هذا يقول أنه كافر، أنكر الحديث المتواتر، لكن الآخر أنكر تواتر الحديث، أنكر تواتر الحديث، قال إنه غير متواتر أصلا، ثم قد يعمل به وقد يرفضه، قد يعمل به وقد يرفضه، لكنه أنكر أن الحديث متواتر، فلا يقول عنده شبهة، يبقى يقول إن هذا الحديث ليس بمتواتر. طيب هل تعمل به أو لا تعمل به؟ يقول نعم أنا أعمل به، ما عندي إشكال أعمل به، لكنه ليس بمتواتر، وقد لا يعمل به ويرفضه، لكنه مع ذلك يقول أنه ليس بمتواتر أصلا، فهذا لا يحكم بكفره بخلاف الأول. هذا هي المقصود، أنه لا يحكم بكفره بخلاف الأول. إن شاء الله هذه الجزئية أكررها في الدرس القادم لأن الوقت قد انتهى، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على تتمة الكلام على الحديث المتواتر، فعرفنا أقسام الحديث المتواتر، وعرفنا أمثلة لهذه الأقسام، وعرفنا ما الذي يفيده الحديث المتواتر، أو هل هو صحيح أو ليس بصحيح، وهل هو من مباحث علم الإسناد أو ليس من مباحث علم الإسناد، ولماذا. ثم انتقلنا إفادة الحديث المتواتر، فجرى الكلام على شيء من ذلك، وهنا وقفنا. هذا في الحديث، كذلك الأمر في الحديث المتواتر ممكن، فالمتواتر من حيث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المتواتر من حيث نسبته قطعي الثبوت، بمعنى أننا نجزم بنسبته إلى قائله، نقطع بنسبته إلى قائله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون أثر يعني قد يكون الأثر متواترا عن بعض الصحابة، كما هو متواتر عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أقر أو فضل الشيخين أبا بكر وعمر على نفسه، وقال بأن أبا بكر هو الأول يليه عمر، وقال هذا على منبر الكوفة. وعلى الرغم من هذا تجحد هذا الرافضة، عاملهم الله بما يستحقون. فالشاهد إذن المتواتر نقطع بنسبته إلى قائله، سواء كان النبي أو ليس النبي صلى الله عليه وسلم. وغايتنا أو أعلى غاية لنا في الأحاديث النبوية، فالمتواتر نقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا من حيث الثبوت. من حيث الدلالة، قد يكون ظني الدلالة وقد يكون قطعي الدلالة، يعني ممكن أن يكون منه ما هو ظني الدلالة ومنه ما هو قطعي الدلالة. القطعي الدلالة ضابطه أنه النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، بخلاف ظني الدلالة هو ما يحتمل عدة معاني، سواء كان في بعضها أرجح أو لم يكن، فما احتمل فهو ظني الدلالة. بعد هذا انتقلنا إلى معرفة حكم من أنكر الحديث المتواتر، من أنكر الحديث المتواتر، وعرفنا أنه في الجملة ينقسم إلى قسمين، من أنكر الحديث المتواتر وهو يعلم أنه حديث متواتر، فهذا ما حكمه؟ كافر. نعم هذا كافر، يعني الذي عرف أن هذا الحديث متواتر وعرف صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع ذلك ينكره، فهذا كافر. هناك القسم الآخر، من أنكر الحديث المتواتر لكن قلنا إنه مع ذلك لا يكفر، وهذا على أقسام. هناك القسم الأول ماذا ممكن نقول؟ قد يكون من أهل الحديث. نعم. يقطع بالجواز يعني يقول إنه ليس بالمواتر. فهو يعني ينفي تواتر الحديث. ينفي تواتر الحديث. وبالتالي لا يقول إن هذا الحديث متواتر. فهو ينكر التواتر ولا ينكر المتواتر. يعني هنا أنكر تواتر الحديث ولم ينكر الحديث المتواتر، فهذا لا نقول إنه كافر، سواء عمل به أو لم يعمل به، سواء أخذ به أو لم يأخذ به. لماذا؟ لأنه يبقى له شبهة في إنكاره لهذا الحديث المتواتر إذا أنكره، بمعنى أنه قد يكون هذا الحديث المتواتر متواترا عند زيد من العلماء، هو حديث متواتر عند زيد من العلماء، فلو أنكره زيد من العلماء لكان كافرا، لكن عمرو من العلماء يقول هذا الحديث ليس بمتواتر، لم يصل إلى درجة التواتر، فهو أنكر أن يكون الحديث متواترا ولم ينكر كونه حديث متواتر، أنكر التواتر. ثم إذا جاء إلى تطبيق هذا الحديث أو ما ورد في هذا الحديث قد يعمل به وقد لا يعمل به، قد يعمل به من باب أنه يقول هو وإن كان غير متواتر فهو حديث مثلا صحيح أو مشهور، آخذ منه ما فيه من الحكم، أو قد يرفض هذا الحديث لأمر ما، قد يرفضه مثلا من باب تضعيفه أنه ضعفه، وإن كان هذا سيكون شذوذ طبعا إذا كان الحديث متواترا ومع هذا يضعفه، إما أن يكون هذا شذوذ عن جماهير العلماء أو أن يكون هذا من باب يعني الهوى في نفس هذا الذي أنكر هذا الحديث أو أنكر تواتر هذا الحديث، أو أن يكون رده بعقل أو بشبهة عقلية أو بنحو ذلك، هذا أمر آخر. لكن الآن هو لم يحكم بتواتره لذلك لخلاف تصور العلماء في التواتر، لكن هل يعني بما نحكم على الذي أنكر الحديث متواتر هنا لا يحكم عليه بالكفر للشبهة الواردة، لشبهة يعني هو عنده شبهة بخلاف الذي علم أن الحديث متواترا فأنكره، فذلك لا شبهة له. ثم هذا قد يكون من علماء الحديث فتحصل له الشبهة أو يعني يحصل له اجتهاد في إنكار هذا الحديث المتواتر، وقد يكون مقلبا لبعض العلماء في إنكاره للحديث لتواتر الحديث، ولكن المشكلة الكبرى أو الطامة الكبرى فيما إذا كان ليس من علماء الحديث وليس من المعتنين بالحديث ومع ذلك يقبل على إنكار بعض الأحاديث أو بعض القضايا المتعلقة الأحاديث المتعلقة ببعض القضايا الخبرية أو الاعتقادية فقط لشبهة في نفسه دون أن يستمع إلى حكم أهل الشأن في المسألة. وقديما قيل أن كل فن يرجع فيه إلى أهله، فهذا لم يرجع في هذا الفن إلى أهله الذين هم علماء الحديث، فمن هنا يحصل إشكال عليه أو من جهته، كالذين أنكروا مثلا الأحاديث المتعلقة بالمهدي، أو هناك من أنكر الأحاديث المتعلقة بنزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، ممن قد يقال إنه عالم أو على علم أو يشار إليه بالبنان من أصحاب يعني بعض المدارس المدرسة العقلية، أنكروا هذه الأحاديث علما بأن أنكروا هذه الموضوعات علما بأن الأحاديث فيها متواترة، كما نص على ذلك جمع من العلماء وقد ألف فيه، كما يعني هناك رسالة للسيوطي في نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان، وهناك رسائل في المهدي عليه السلام منها للإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وغير ذلك، ومنها رسالة حديثة للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذه القضايا متواترة، لكن هؤلاء مع ذلك أنكروها ولم يرجعوا إلى أهل الشأن في هذا الموضوع فأنكروا ما هو متواتر أو ما هو المفترض أن يكون متواترا وأن يقروا به كعقيدة من العقائد التي أخبر عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة التي نستفيدها هنا أن هناك فرق بين من أنكر الحديث المتواتر ومن أنكر تواتر الحديث. فمن أنكر الحديث المتواتر مع علمه بأنه متواتر فهذا كافر، ومن أنكر تواتر الحديث فهذا نقول له شبهة. هو قد يكون عالما فأنكر التواتر عن علم، وقد يكون جاهلا أنكر التواتر مقلدا لبعضهم أو عن هوى، لكن أنكر التواتر قال هذا الحديث ما هو متواتر ولا أخذ به، ولم يقل إنه متواتر ولا أخذ به فافترق، ولذلك يفترق لذلك يفترقان في الحكم. ما هو نعم نعم، لأنه هنا يبقى له شبهة، يعني قضية التكفير دائر على أنه هل له شبهة أو ليست له شبهة. فإذا كان له شبهة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابرأوا الحدود بالشبهات الحدود، فقضية التكفير مسلم أيضا أصعب من هذا. فإذا كان له شبهة في الإنكار لا يحكم بتكفيره، لكن إذا أقيمت عليه الحجة وأن هذا الحديث متواتر وليس له شبهة ومع ذلك أصر على الإنكار فذلك شيء آخر. بل هذا يعني قد ذكر بعض العلماء أنه حتى في الحديث غير المتواتر إذا علم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم صح هذا الحديث، وعلم أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أنكره وأنكر هذا الحكم فأنه يكفر. بهذا ينتهي الكلام على الحديث المتواتر. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. فعرفنا الشروط وعرفنا التعريف وعرفنا الأقسام. بعد ذلك يقول: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. ثم قال: وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول وفيها المردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. ثم قال أو شرع في إفادتها: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. هنا يتكلم الآن أو يشرع في الكلام على قسيم المتواتر، وقسيم المتواتر هو خبر الآحاد. ثم خبر الآحاد على أقسام، فهو بينها ابتداء في لما قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر، والثاني المشهور، والثالث العزيز، والرابع الغريب. ثم قال: وكلها سوى الأول، فأخرج الأول وقال كلها سوى الأول آحاد. فعرفنا أنه إذن يقسم الحديث إلى قسمين بهذا الاعتبار، باعتبار وروده إلينا أو باعتبار كثرة طرقه: الأول المتواتر، والثاني الآحاد. ثم الآحاد ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قد ذكرها، وهي المشهور والعزيز والغريب. إذن السؤال الآن: ما هو الخبر المتواتر؟ ثم ما هي أقسام المتواتر؟ عفوا، ما هو خبر الآحاد؟ ثم ما أقسام خبر الآحاد؟ ثم بعد ذلك الأحكام المتعلقة بأخبار الآحاد من حيث الصحة وعدم الصحة، ثم إفادة خبر الواحد. ما الذي يفيده خبر الواحد؟ الآحاد، خبر الآحاد، لما نقول خبر الآحاد أو الآحاد ونريد أن نعرفها كالمتواتر في الاصطلاح وفي اللغة، فالآحاد في اللغة جمع أحد، الآحاد في اللغة جمع أحد، أحد وأحد وأحد أحد، وأصلها أحد أحد، يعني على وزن أفعال، كما تقول في جمع مثلا ثوب أثواب، القفل أقفال أفعال أفعال تأتي أحد. ومن درس التجويد يعرف أنه هنا همزتان ماذا يصبح؟ مد، يصبح هنا مد فيأتي آحاد. فإذا الآحاد لغة جمع أحد وأصلها آحاد، ثم حصل المد فصارت آحاد. والأحد في اللغة هو الواحد، الأحد هو الواحد. فعلى هذا يكون خبر الواحد أو خبر الآحاد من حيث اللغة هو الخبر الذي جاء به واحد، يعني خبر الآحاد هو خبر الواحد، من أخبرك به واحد. ثم قد يطلق الأحد لغة على المجموعة، قد يطلق لغة على ويراد به المجموعة، من باب مثلا ليس في البيت أحد، أنت ما تعني شخص معين إنما تنفي وجود الجماعة، وكذلك الأمر الواحد. ومنه قوله تبارك وتعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإذا انفرد الإنسان قيل إنه واحد. الآن بهذا نصل إلى أن الخبر الأحد في اللغة معناه خبر الواحد، إذا أخبره رجل واحد. فيلاحظ إذن الارتباط ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي على ما سأتي، من باب أن الواحد قد يطلق أيضا في اللغة على المجموعة، لأنه سيأتينا أن في الاصطلاح ليس فقط خبر الواحد. فإذا خبر الواحد في اللغة هو الخبر الذي، أو خبر الأحد في اللغة هو الخبر الذي يرويه شخص واحد، وقد يطلق على الجماعة لغة. في الاصطلاح الأحد الواحد في اللغة هو الخبر الذي، أو خبر الأحد في اللغة هو الخبر الذي يرويه شخص واحد، وقد يطلق على الجماعة لغة. في الاصطلاح الأحد قسيم المتواتر، ويمكن أن يذكر له مجموعة من التعاريف كلها دائرة على معنى واحد، مجموعة عبارات أو ألفاظ تدل على معنى واحد. فقد تقول خبر الأحد هو خبر كل خبر لم يجمع شروط التواتر، كل خبر لم يجمع شروط التواتر أو شروط المتواتر. ممكن تقول هو الخبر الذي اختل فيه شرط من شروط التواتر، ويمكن أن تقول هو الخبر الذي لم تبلغ رواته أو نقلته مبلغ التواتر. طبعا سواء كان واحد او اثنين او ثلاثة، انه المهم لم يبلغوا مبلغ التواتر. شرح التعريف تقول خبر الاحاد هو الخبر الذي لم يجمع شروط التواتر. في قولك الخبر ادخلت ما يصح ان يطلق عليه الخبر، وقد عرفنا معنى الخبر عند علماء الحديث، وأنه يرادف الحديث على تفصيل كان قد بين. فالخبر إذن هو الحديث، يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها عند علماء الحديث، هذا هو الخبر. فيشتمل على قسميه المتواتر والآحاد داخلان في قولك الخبر. حتى تخرج المتواتر وتبقي الأحد قلنا الخبر الذي لم يجمع شروط التواتر. ففي قولك لم يجمع شروط التواتر يخرج ماذا؟ ويبقى الأحد بأصنافه أو بأقسامه. في الحديث في التعريف الثاني الخبر الذي اختل فيه شرط من شروط التواتر، قولك الذي اختل فيه شرط من شروط التواتر يخرج المتواتر، كذلك الأمر. في التعريف الثالث قولك ما لم يبلغ نقلته مبلغ التواتر، في هذا القيد يخرج الحديث المتواتر، لأنك تقول لم يبلغ نقلته مبلغ الحديث المتواتر. هذا تعريف حديث الآحاد أو خبر الآحاد. أقسامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول المشهور، والثاني العزيز، والثالث الغريب. وهذه الأقسام هي التي عبر عنها الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. ثلاث أقسام هي أقسام الأحاد، أشار إلى أنها أقسام الأحاد بقوله: وكلها سوى الأول أحاد. استخرج الأول وقال إنها كلها أحاد، فعرفت أنها أقسام الأحاد. هناك من يجعل المستفيد قسيما لها، ليس يقول في قوله والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، عرفنا أن ثمة خلاف في المشهور والمستفيض، هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلى القول بأنهما واحد يصبح الأقسام ثلاثة، وهناك من فرق بين المستفيض والمشهور فأصبحت الأقسام أربعة يأتي بيانها، وجعل المستفيض قسم غير المشهور، هو بين المتواتر والمشهور. هذا أقسام الخبر الواحد، إفادته نتركها بعد أن نتكلم على هذه الأقسام، لأن الحافظ رحمه الله أخرها عند قوله: وفيها المقبول وفيها المردود، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. إذا القسم الأول المشهور، ما هو المشهور في اللغة والاصطلاح؟ المشهور في اللغة اسم مفعول من الفعل الثلاثي شهرة، وقد مر معنا أن اسم المفعول يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، ويصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، فهنا مشهور على وزن مفعول، فهو اسم مفعول إذن من الفعل الثلاثي شهرة. تقول: شهرت الأمر، بمعنى أعلنته وبينته ووضحته. شهرته أشهره شهرا وشهرة، فهو مشهور وشهير، ومنه رجل شهير يعني معروف. وشهرت السيف إذا سللته من غمده فأخرجته، هذا معنى المشهور دائر على البيان والوضوح والمعرفة والظهور، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فيمكن أن تعرف الحديث المشهور اصطلاحا بأنه الحديث الذي يرويه جمع لم يبلغوا حد التواتر أو لم يبلغوا حد المتواتر. هذا تعريف، ويمكن أن تعرفه فتقول هو الخبر الذي له طرق محصورة بأكثر من اثنين كما أشار الحافظ، هذا تعريف الحافظ في النخبة. ويمكن أن تعرفه فتقول هو الخبر الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر، فهي عبارات مختلفة والمقصود واحد، يعني الاختلاف في العبارات والمقصود واحد. الإعادة، أولا تقول إنه الخبر الذي له طرق محصورة بأكثر من اثنين، نعم طبعا. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر، هذا القيد لابد منه، لأن طرق الحديث المتواتر قد تحصر، يكون عندنا لنفرض 70 لكن حصرناها عدا لكنها بلغت تلك المبلغ التواتر. الثاني الخبر الذي يرويه جمع لم يبلغ حد التواتر من أول السند إلى منتهى، والثالث الخبر الذي يكون في أحد طبقات إسناده جمع لا يبلغون حد التواتر. في أحد طبقاته أو أقل طبقة من طبقاته، لأنه إذا كان كما سيأتينا أن العبرة بالأقل، إذا قلت في طبقة أخرى فأخذ حكم الطبقة التي قلت، يعني إذا صار اثنين سيكون حديث عزيز، سيأتي هذا الإشارة إليه أن العبرة بأقل الطبقات. الذي يكون في أحد طبقات إسناده جمع لا يبلغون حد التواتر، على أن لا يكون في سائر الطبقات أو في غيره أقل من ثلاثة، نعم، لأنه عندئذ سيأخذ سيصبح حديثا عزيزا. الحافظ رحمه الله قال في تعريفه الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين، هذه كما سبق أنها الفقرة الثانية، والفقرة الثانية عاد فقال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. فالمشهور لما تريد تستنتج تعريفه من النخبة كيف تستنتج هذا؟ تجمع قوله والثاني على التقسيم الذي أورده، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقين بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي. إذن الثاني إيش يقصد بالثاني؟ المحصور بأكثر من اثنين، فهذا موضع تعريف الحافظ رحمه الله للحديث المشهور. شرح التعريف، الخبر الذي له طرق محصورة بأكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر، في قولك الخبر دخلت أصناف الخبر الصحيح والضعيف والمرسل والمعلق والمنقطع والمدلس والحسن والغريب والعزيز والمشهور والمتواتر، كلها دخلت في قولك الخبر. نريد نخرج ماذا؟ المتواتر. وعرفنا شروط التواتر أو عرفنا التواتر المتواتر ما هو، فالآن نريد أن نأتي بقيد أو صفة تخرج الحديث المتواتر، فلذلك قال له طرق محصورة. المتواتر أشار الحافظ إلى أنه طرقه ليست محصورة أو هي كثيرة، وإن كانت قد تحصر، يعني قد تحصر بمعنى قد نعرف أن له 30 طريق أو 40 طريق، فالأربعين أو الثلاثين أو الخمسة عشر محصورة أصبحت معلومة، لكن مع ذلك متواتر لأنها كثيرة، بلغت مجمع بلغت جمعا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فإذا هنا له طرق محصورة بأكثر من اثنين، بأكثر من اثنين. لاحظ قولك بأكثر من اثنين هنا يخرج ماذا؟ له طرق محصورة بأكثر من اثنين أخرجت طرق أخرجت المتواتر مع القيد الذي أشار إليه الأخ أحمد وهو ما لم يبلغ حد التواتر، هذا أخرج الحديث المتواتر. قوله بأكثر من اثنين أخرج الغريب والعزيز، لأن العزيز هو رواية اثنين والغريب أقل من اثنين، فهو لما قال محصورة بأكثر من اثنين أخرج الغريب والعزيز، فلم يبقى أي شيء إلا المشهور، وبذلك انحصر التعريف، فكان جامعا مانعا، منع من دخول المتواتر والمشهور، عفوا بعد منع من دخول المتواتر والعزيز والغريب وأبقى المشهور بأقسامه. التعريف الآخر، الخبر كما سبق يدخل جميع الأصناف، الذي يرويه جمع، الذي يرويه جمع. الآن في قولك الذي يرويه جمع ماذا يخرج؟ العزيز والغريب، لأنهما ليس من رواية جمع وإنما من رواية اثنين أو رواية واحد، ويبقى ماذا؟ المشهور والمتواتر. فحتى نخرج المتواتر لابد أن نأتي بقيد آخر، ما هو؟ ما لم يبلغ حد التواتر، فبهذا يخرج المتواتر من أول السند إلى منتهى، يعني أن يكون هذا الجمع في جميع طبقات السند فلا يقل في طبقة عن الجمع، فيصبح اثنين أو واحد، لأنه عندئذ سيأخذ الحكم، لأن العبرة بأقل طبقة في طبقات السند. ممكن تقول أيضا هو الخبر الذي يرويه جمع لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، فبقولك هو الخبر الذي يرويه جمع ماذا يخرج؟ العزيز والغريب، ويبقى المتواتر. الذي يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ماذا يخرج؟ لا تحيل، اي نعم عفوا، لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يخرج المتواتر، لأن المتواتر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فلا يبقى عندئذ إلا المشهور. التعريف الثالث، الخبر الذي يكون في أحد طبقاته أو طبقات إسناده جمع لا يبلغون حد التواتر. قلنا القاعدة الآن استفدها واعلمها ويعني ضعها في ذهنك دائما، العبرة في قضية التواتر والعزة والشهرة والغرابة بأقل طبقة في طبقات الإسناد، أقل طبقة في طبقات الإسناد بها العبرة، بها نعتبر. فلما يقول التعريف الثالث أو إن شئت الرابع، الخبر الذي يكون في أحد طبقات إسناده جمع لا يبلغون حد التواتر، على أن لا يكون في غيرها أقل من ثلاث أو أقل من هذا الجمع، حصر الطبقة في أحد طبقاته جمع لا يبلغ حد التواتر، فدل هذا على أنه لو كان في سائر الطبقات جمع يبلغون حد التواتر، العبرة بأي شيء؟ بأقل طبقة، فهو عندئذ مشهور، على أن لا يكون في غيرها أقل من ثلاث، لأنه عندئذ لو كان في غيرها أقل من ثلاثة سيأخذ حكمها. فإذا بقولك على أن لا يكون في غيرها أقل من ثلاثة أخرج أي شيء؟ العزيز والغريب، لأنه أقل من ثلاثة سيكون أقل من ثلاثة. وفي قولك أن يكون في أحد طبقاته إسناده جمع لا يبلغون حد التواتر أخرجت المتواتر، فلم يبقى إلا المشهور. إذن ممكن أن تصوغ التعريف بأكثر من عبارة والمقصود هو واحد. هذا هو الحديث المشهور. عندنا أيضا مما يتعلق بالحديث المشهور معرفة أقسام الحديث المشهور. ينقسم الحديث المشهور ممكن نقول باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار الصحة وعدم الصحة، فهو بهذا الاعتبار ينقسم الى قسمين، او يعني هنا المقصود بالصحة ما هو اعم من الحديث الصحيح، يعني المقصود بالصحة القبول والرد، القبول والرد. لما عند سنقول صحيح وغير صحيح، قد يقول بعضكم قد يكون حسن، فيقال ان الحسن في هذا الموضع يعني مدخل ضمن الصحيح، او حتى نخرج من هذه القضية كلها فقل ينقسم الى مقبول ومردود. ثم المقبول على قسمين، صحيح وحسن، هذا باعتبار القبول والرد، سيأتي امثلة ان شاء الله. اعتبار اخر ينقسم باعتبار الاصطلاح وعدمه، باعتبار هذا الكلام الذي نتكلم عليه هل هو اصطلاحي المشهور الاصطلاحي او غير الاصطلاحي، فهو ينقسم الى هذا او بهذا الاعتبار كذلك الامر الى قسمين. مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي هو الذي نتكلم عنه، الذي عرفناه سابقا. ما هو المشهور الاصطلاحي؟ يعني المشهور في المصطلح، المشهور الذي يريدونه اذا اطلق الاصطلاح، واذا تكلمت او اذا قرأت في كتب المصطلح فيقولون حديث مشهور، اعلم انهم يريدون هذا اذا اطلقوا. اما المشهور غير الاصطلاحي فمقصودهم به هو الحديث الذي يشتهر ويدور على الألسنة، يشتهر ويدور على الألسنة، حديث مشهور معروف عند ممكن العامة والخاصة، سواء كان اصطلاحيا او لم يكن، سواء كان له حديث له اسناد واحد او طريق واحد او طريقين او ثلاثة او حتى متواتر، اذا كان مشهورا على الألسنة، وقد يكون متواترا وليس مشهورا، يعني ليس مشهورا على الألسنة، بخلاف مثلا حديث من كذب عليه متعمدا، هذا متواتر وقد يكون مشهور معروف عند الناس، فهو متواتر ومشهور لكن مشهور شهرة غير اصطلاحية. اما حديث متواتر ولكنه غير مشهور، ممكن حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما، وحديث مثلا انزل القرآن على سبعة احرف، هو متواتر لكنه هل هو مشهور على الألسنة؟ غير مشهور، لانه هو مشهور اصطلاحي وزيادة لكنه غير معروف على الألسنة. فالمشهور غير الاصطلاحي المقصود به ما يعني اشتهر وعرف بين الناس واشتهر على الألسنة، سواء كان له اسناد صحيح او متواتر او مشهور اصطلاحي او له اسناد ضعيف او ليس له اسناد اصلا، قد يكون حديث موضوع ليس له اسناد اصلا لكنه مشتهر على ألسنة الناس، فهو ضمن المشهور غير الاصطلاحي. ثم المشهور غير الاصطلاحي هذا ينقسم الى اقسام، من هو ما هو مشهور عند الفقهاء، ومنه ما هو مشهور عند النحاة، ومنه ما هو مشهور عند الأصوليين، ومنه ما هو مشهور عند العامة. فمثال المشهور عند الفقهاء حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ثم هو عند المحدثين هناك من يضعفه، وهناك كلام في صحته هل هو صحيح أو ليس بصحيح، هناك من يضعفه هناك من يعني يمشيه، وهذا يحتاج إلى دراسة. مشهور عند الأصوليين هناك حديثين معروفين مشتهرين عند الأصوليين لأنهما يتعلقان بأحكام أصولية، وهو حديث ووضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا يتكلم على قضايا يتكلم عليها الأصوليون في التكليف. كذلك الأمر رفع القلم عن ثلاث في التكليف، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، هذا مشهور عند الأصوليين. وأيضا هناك حديث مشهور آخر عند الأصوليين بما تحكم يا معاذ، أحكم بكتاب الله، وإن كان الأولان يصحان والثالث لا يصح. الحديث مشهور عند النحاة مثل حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، حديث مشهور عند العامة مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الحديث المشهور، ثم وقفنا على الكلام على الحديث العزيز. فالحافظ رحمه الله تبارك وتعالى يقول: والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. في هذه الفقرة على وجهتها عرف الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى الحديث العزيز، فهو يشير للفقرة السابقة التي قسم فيها الخبر إلى مجموعة من الأقسام بحسب تعدد الطرق أو عدم تعددها، فأشار إلى الفقرة الثالثة وقال إنها العزيز، وذلك قوله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما. في قوله أو بهما، هذا هو المشار إليه في قوله والثالث العزيز، يعني ما كان باثنين فهو العزيز. ثم قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني أن العزيز أو كون الحديث عزيزا هذا ليس بشرط في الصحة، خلافا لمن زعم ذلك فقال إن العزيز شرط في الصحيح، أو إنه لا يكون الحديث صحيحا حتى يكون عزيزا. فيرد الحافظ هذا القول ويقول: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وستأتينا هذه المسألة ومن الذي زعم ذلك. فإذا الكلام في العزيز كالكلام في سابقيه المشهور والمتواتر يحتاج إلى معرفة تعريفه وإلى أقسامه إن كان ثمة أقسام له. وعليكم السلام ورحمة الله. وكذلك الأمر يحتاج إلى هذه النقطة التي أثارها الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: هل العزة شرط في الصحة أو ليست بشرط؟ فأما التعريف، فالتعريف لغة واصطلاحا، فالتعريف اللغوي أن العزيز اسم على وزن فعيل، اسم على وزن فعيل من عزة، أو سيأتينا من أي شيء لكنه اسم على وزن فعيل. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا الوزن الذي هو فعيل يأتي ويراد به اسم الفاعل أحيانا، ويأتي ويراد به اسم المفعول أحيانا أخرى. فمما أريد به اسم الفاعل مثلا عندما تقول رجل عليم ورجل حليم، أي عالم وحالم. وكذلك الأمر إذا قلت رجل سليم بمعنى سالم، ويأتي ويراد به اسم المفعول كقولك مثلا رجل لدير. ما مقصود بلدير؟ ليس هو الذي لدغ، وإنما هو ملدوغ يعني لدغ. وكقولك أيضا رجل كثير ورجل جريح يعني مجروح ومكسور. فأي المعنيين هنا قصد بالعزيز؟ إما هذا أو ذاك أو الاثنين معا باعتبار آخر. وذلك أن العزيز كما قلت مأخوذ من عز يعز أو عز يعز، عز يعز عزة أو عز يعز عزة. المعنى الأول عز يعز، فهو عزيز إذا ندر، إذا ندر الشيء تقول هذا شيء عزيز، بمعنى أنه نادر ليس بكثير. أو كما سبق من عز يعز، عز يعز بمعنى قوي واشتد. ومنه قوله تبارك وتعالى فعززنا بثالث، فعززنا بثالث يعني قوينا المرسلين أو الرسولين اللذين أرسلناهما برسول ثالث، عززنا بثالث، فأفادهما ماذا؟ القوة والشدة. فإذا إما العزيز مأخوذ من عز يعز أو من عز يعز. فإذا فرضناه من عز يعز فذلك لندرته لأنه نادر. وهنا يكون من باب اسم الفاعل نادر، عزيز يعني عاز، نادر الوجود. وإذا قلنا إنه من عز يعز فيصح أن يكون من باب اسم الفاعل أو من باب اسم المفعول، لأنه تقول حديث عزيز بمعنى أنه عز وقوي واشتد بمجيئه من طريق آخر. فهذا الطريق الذي جاء أو هذا الحديث الذي جاء من طريق آخر، الطريق الأول حصلت له العزة والاشتداد فهو مفعول، والطريق الآخر به حصلت العزة والاشتداد فهو يصح أن يقال اسم فاعل. والشاهد أن العزيز من أحد هذين المعنيين، إما أنه بمعنى النادر أو أنه بمعنى أنه قوي واشتد بمجيئه من طريق آخر. هذا العزيز في اللغة. أما العزيز في الاصطلاح فقد عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ماذا في النخبة؟ أو بهما، أو بهما إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما. ثم قال والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وعلى هذا فيمكننا أن نعرف الحديث العزيز بأكثر من تعريف، وإنما المقصود الدلالة على المعنى. التعريف الأول الذي ساقه الحافظ بالنخبة فيقال فيه هو الخبر الذي له طرق محصورة باثنين، هو الخبر الذي له طرق محصورة باثنين. ممكن تقول هو الخبر الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين من أول السند إلى منتهى. ومنه ممكن أن تقول هو الخبر الذي ينفرد بروايته راويان ولو في طبقة من طبقات الإسناد. وقد تقول هو الخبر الذي يكون في أحد طبقات إسناده راويان اثنان، راويان اثنان على أن لا يقل عنهما في سائر الطبقات كما عرفنا في المشهور. فإذا هي عبارات مختلفة والمقصود بها شيء واحد، هو المعنى المدلول عليه الذي هو الحديث العزيز أو معنى الحديث العزيز. في قولك في التعريف الأول الخبر الذي له طرق محصورة باثنين، عند قولك الخبر أدخلت المتواتر، نعم، والمشهور والعزيز والغريب. فكيف تريد أن تخرج سائر أنواع الخبر ويبقى عندك العزيز حتى يكون التعريف جامعا مانعا تدخل بعض القيود. الخبر الذي له طرق محصورة، فهذا على كلام الحافظ هنا أخرج المتواتر لأنه له طرق ليست محصورة، وسبق التعليق على طرف من هذا أو ما المقصود بهذا. طيب ما له طرق محصورة دخل ماذا وماذا وماذا؟ العزيز والغريب والمشهور. فإذا أردت أن تخرج المشهور والغريب ماذا تقول؟ محصورة باثنين، ما له طرق محصورة باثنين. أخرجت الغريب لماذا؟ محصورة بواحد. وأخرجت المشهور لماذا؟ محصورة بأكثر من اثنين، باثنين بثلاثة فصاعدا، فلم يبقى عندك إلا العزيز. كذلك الأمر عندما تقول هو الخبر الذي لا يرويه أقل من اثنين، عن اثنين من أول السند إلى منتهى، الخبر يدخل الجميع. الذي لا يرويه أقل من اثنين، فهنا يخرج المتواتر. الذي لا يرويه أقل من اثنين يخرج المتواتر. لماذا؟ لأنه من رواية جمع، من رواية جمع كبير سفيل العادة طوطئ مع الكبر أو غير منحصر كما قال الحافظ. ويخرج كذلك المشهور لأنه وإن انحصر فليس من رواية راويين، وإنما من رواية أكثر من راويين. ويخرج كذلك ماذا؟ الغريب، لأنه وإن انحصر فقد انحصر في واحد. وهو يقول هنا الذي لا يرويه أقل من اثنين، فبقولك أقل من اثنين يخرج الواحد لأنه أقل من اثنين، وعندئذ لا يكون عزيزا، وإنما يكون غريبا عندئذ إذا كان من رواية واحد فقط. كذلك الأمر في قولك هو الخبر الذي ينفرد برواياته راويان ولو في طبقة من طبقات الإسناد على أن لا يقل في سائر الطبقات. عند قولك الخبر يدخل الجميع، الذي ينفرد برواياته راويان يخرج ماذا؟ الغريب والمشهور والمتواتر، الجميع يخرج. لكن لابد أن نأتي بالشرط أنه أن لا يقل في سائر الطبقات حتى يبقى الغريب على خروجه، وإلا لو قل في سائر الطبقات فقد عندئذ يدخل، لأن العبرة كالقاعدة التي أخذناها، العبرة بأقل طبقة من طبقات الإسناد. عندئذ لو كان لو نزل إلى واحد فيكون غريبا لا عزيزا. ثم التعريف الآخر أيضا هو الخبر الذي يكون في أحد طبقات إسناده راويان، أحد طبقات إسناده راويان لا أكثر طبعا ولا أقل، على أن لا يقل أيضا في سائر الطبقات. فهذا دائر على القاعدة السابقة أن العبرة بأقل الطبقات، بأقل طبقة من الطبقات. فإذا كان في هذه الطبقة راويان أخذ الحديث هذا الحكم وأصبح عزيزا. هذا هو المقصود بالحديث العزيز، وهذا هو تعريفه. الآن الحديث العزيز هل هو دائما صحيح؟ ليس دائما صحيحا. طيب الحديث الصحيح هل هو دائما عزيز؟ ايه ليس دائما عزيز. طيب اذا ما العلاقة بين الصحيح والعزيز؟ هذه مسألة اخرى. هل الحديث العزيز يوجد او لا يوجد؟ يعني موجود في الكتب صورة الحديث العزيز او ليست بموجودة؟ فهناك ايضا من العلماء من انكر وجودها. أما الأولى، المسألة الأولى وهي هل العزة شرط للصحة أو ما العلاقة بين العزيز والصحيح؟ العزيز، الحديث العزيز قد يكون صحيحا وقد لا يكون، وكذلك الصحيح قد يكون عزيزا وقد لا يكون. أما من اشترط العزة للحديث الصحيح فقد أخطأ، لذلك الحافظ رحمه الله يقول: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، فدلنا على أن هناك من زعم أن الحديث العزيز شرط للصحيح. ثم هنا تفصيل، فيقال: ما المقصود بشرط للصحيح؟ هل المقصود شرط للحديث الصحيح أو شرط لكتاب صحيح مثلا كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم مثلا؟ ثم هل هو مثلا شرط صحة أو شرط أصحية؟ وبينهما فرق، هل هو شرط صحة أو شرط أصحية؟ والشاهد أنك أو في مسألة هل العزيز شرط للصحيح اختلف فيها العلماء على قولين، كما أشار الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه يفهم من كلامه عندما يقول وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه أن هناك من اشترط. فإذا هما قولان: الأول أنه لا يشترط للصحيح أن يكون عزيزا، لا يشترط للصحيح أن يكون عزيزا، وهذا القول الذي عليه جماهير أهل العلم وأهل الحديث والمصطلح، وهو الذي جرى عليه الحافظ ورجحه رحمه الله تبارك وتعالى. وأما القول الآخر فهو أن العزة شرط في الصحة، وبهذا القول قال بعضهم، وقد أشار الحافظ رحمه الله في النزهة يعني في الشرح إلى أن القائل بهذا هو أبو علي الجبائي من المعتزلة. كذلك الأمر هذا هو المفهوم من كلام الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه في علوم الحديث. أبو علي الجبائي ذاك معتزلي، أبو علي الجبائي معتزلي، والمعتزلة يعني لهم كلام في السنة وقبول سواء أخبار الأحد وما الذي تفيده أخبار الأحد، وهذا الكلام سرى منهم إلى غيرهم من العلماء ممن خاض في المصطلح وإفادة خبر الواحد. لكن الحاكم ما الذي عناه بكلامه في علوم الحديث؟ هل عنا أن الحديث الصحيح لابد ليكون صحيحا أن يكون عزيزا؟ هذا ظاهر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، وقال فيه هناك أنه سيكون كالشهادة على الشهادة، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط، الصحيح أنه ليس بشرط. ومما يرد به على الحاكم، فإنه هو الذي يحتاج إلى الرد أكثر ممكن نقول من ذاك المعتزلي أبو علي، يرد عليه بأول حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث فرد، حديث أحد أو حديث غريب، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، ولم يروه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي رحمه الله تبارك وتعالى، ولا عن علقمة إلا يحيى ابن سعيد. ثم بعد ذلك شاع وانتشر. فإذا الحاكم إما أن يريد بكلامه أن العزة شرط في الصحة مطلقا أو شرط في أي شيء، في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وعلى كلا القولين أو على كلا الاحتمالين فقوله مردود، لأن الحديث الأول يرد الأمرين. حديث إنما الأعمال بالنيات هذا حديث متفق على صحته بين البخاري ومسلم وسائر علماء الحديث الذين أخرجوه في كتبهم، وهو حديث فرد، فيرد كاشتراط الصحة، اشتراط العزة للصحة. طيب فإن قال أو فإن ادعي له أو دفع عنه بأنه لا يعني اشتراط العزة للحديث الصحيح، وإنما يشترط العزة في صحيح البخاري، يعني أن البخاري رحمه الله من شرط صحيحه أن لا يخرج الحديث حتى يكون عزيزا، فيقال له كذلك الأمر هذا منقوض على مدعيه، أو منقوض هذه الدعوة منقوضة بأي شيء؟ بالحديث الأول في صحيح البخاري الذي هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروي عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا التابعي، أشك الآن، لا هو الذي بعده يحيى، علقمة أظن الأسود، لا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم عن علقمة، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن يحيى شاع الخبر وانتشر، بل ممكن تقول أنه بالنسبة لما بعد يحيى متواتر، لكنه من يحيى إلى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طريق واحد، حديث غريب. فهذا مما يرد به على الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى المسألة الأخرى وهي من يذكرنا وجود الحديث العزيز، هل هو موجود أو ليس بموجود؟ هذا أو الجواب على هذا السؤال راجع إلى تصور الحديث العزيز، إلى تصور الحديث العزيز وما المقصود بالحديث العزيز. والذي في كلامه ما يفيد إنكار وجود الحديث العزيز الحافظ ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما كما قلت وكما ذكر هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على ألفية الصوتي أو في تعليقه على ألفية الصوتي، يعني ذكر المسألة وقال إنه موجود، لكن فصل في الأمر بحسب ما المقصود. لما الصورة التي يأتي ذكرها الآن أو ممكن نقرأها إنه حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يروي عن الأول اثنان وعن الثاني اثنان، ثم يروي عن الأول من الرواة عن الصحابة اثنان وعن الثاني اثنان، ثم عن الصحابة الثاني الذي روى عنه الأول يروي عن اثنان وعن الثاني اثنان، وهلم جرا. هذا الذي قد تسلم دعوة ابن حبان، يقولون قد تسلم، ولعل الأصل أن يقال تسلم، أنا فعلا ما تكاد تكون موجودة، وإن وجدت تكون نادرة جدا، والنادر لا حكم له، فما بال نادر جدا، فعندئذ تكون مسلمة. أما الحديث الذي له طريقان بإطلاق ليس على هذه الصورة، وإنما